الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إشارة إلى القضايا الشرطية. اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات ومن خلط. نحن نعلم أن القضايا على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أصناف: حملية، شرطية متصلة، شرطية منفصلة. هذه أصناف القضايا الثلاثة. طيب، الشرطية مؤلفة من قضيتين، أليس كذلك؟ في حكم المفرد هاتان القضيتان يعرضهما الأصناف، تعرضهما إيه؟ تعرض كل واحدة منهما الأصناف الإيه؟ الثلاثة. الثلاثة يعني يعرضها قلنا كل شرطية مؤلفة من قضيتين في حكم المفرد. طيب، والقضايا كام؟ ثلاثة بعد. لاحظ، إذن في القياس الشرطي المتصل في كم احتمال؟ الأول ستة، اثنين في ثلاثة من الطرفين، وكل طرف يحتمل ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة بعد، صحيح أم لا؟ ولكن مع العكس يصير تسعة، ثلاثة أيضا مع العكس تسعة. في المنفصل كام؟ مؤلف من قضيتين أيضا، العرض إما زوج وإما زوج وإما فرد، قضيتين أيضا على الزوج على الفرد، هذه ستة أقسام، اثنين في ثلاثة، ثلاث أصناف بعد. فالشرطية إما تكون مؤلفة من حمليتين أو من شرطيتين متصلتين أو من شرطيتين منفصلتين، أليس كذلك؟ أو مخلوط، يعني تكون شرطية ومنفصلة أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة. قضية مهمة هذه، يعني أكثر من محل ابتلاء، ولكن باب استيعاب الأقسام. فهكذا تركب القضايا الايه؟ الشرطية، يا إما من تكون مركبة يعني بحسب تركيب أصناف القضايا الثلاثة في طرفيها، يصير تسع أصناف، تسع احتمالات في المتصلة وستة احتمالات في المنفصلة. هذا خلاص كلام الشيخ وليس فيه شيء صعب. اعلم أن المتصلات يعني القضايا المتصلة والمنفصلات القضايا المنفصلة من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات ومن خلطيات. حمليات صرفة، شرطيات صرفة، أو مختلطة من شرطية وحملية. واضح أم لا؟ هذه الاحتمالات التسعة في المتصلة والستة في المنفصلة. طبعا قلنا لأن المنفصلة ستة فقط، ليه ليست تسعة؟ لأن المنفصلة لا يوجد التمييز بين إيه؟ ما فيها مقدم وتالي، ما في تمييز بالطبع. كنا أي واحد يمكن تعتبره مقدم والآخر إيه؟ تالي، ما في تمييز طبعي ذاتي حقيقي. العدد إما زوج أو فرد، ممكن تكون الزوج مقدم والفرد تالي أو العكس. أما الأخرى لا، فيها مقدم وتالي، المقدم هو فعل الشرط والتالي هو جواب الشرط، في تميز حقيقي بينهما حسب اللغة. هذا بالنسبة لهذا الفصل. ثم يمثل بعد ذلك، هذه نطويها بسرعة لأنها بسيطة هذه. فإنك إذا قلت إن كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية متصلة. فإما أن يكون الشمس طالعة وإما ألا يكون النهار موجود، هذا الطرف إيه؟ قضية منفصلة. فقد ركبت متصلة من متصلة ومنفصلة. وإذا قلت إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما هذه شرطية منفصلة لكن مركبة منين؟ إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود متصلة الطرف الأول، وإما ألا يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم، هذه متصلة أيضا. فقد ركبت المنفصلة من متصلتين. وإذا قلت إن كان هذا عدد فهو إما زوج وإما فرد. إن كان هذا عدد هذه حملية، فهو إما زوج وإما فرد منفصلة، وهي قضية أصلا متصلة، فقد ركبت المتصلة من حملية ومنفصلة، وعليك أن تعد من نفسك أو تعد من نفسك سائر له الأقسام كما تحب. طيب، هذا هو الخلط والتركيب. ثم يقول: فالمنفصلات منها حقيقية، وهي التي يراد فيها بإما بين قوسين أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة، بل يوجد واحد منها فقط. هنا يأتي إلى المنفصلات في تقسيم القضايا التي قرأتها في المنطق قبل ذلك، منفصلة حقيقية وغير حقيقية. واضح أم لا؟ الأمر يدور مدار إيه؟ أن يكون الطرفان نقيض متناقضين بين متناقض، أو ليس يكون، لا يكون هكذا. إذا كان طرفي المنفصلة، إذا كان طرفي المنفصلة متناقضين، تكون منعة الجمع وليه والخلو في طبيعي، لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان ولا يخلو منهما الواقع من أحدهم، فتصير منفصلة حقيقية. واضح أم لا؟ منفصلة حقيقية بين المتناقضين. تقول هذا مثلا هذا الجسم إما ساكن أو ليس بساكن، هذا اللون إما أبيض أو ليس بأبيض، هذا الإنسان إما زيد أو ليس بزيد، وهكذا. هذا تناقض، أطراف تناقض، هيصير منعة الجمع وليه والخلو للمقيل لا يشتغل جيد. لذلك يقول: فالمنفصلات منها حقيقية، يعني تكون طرفيها من المتناقضين، وهي التي يراد فيها بإما، يعني إما وإما، إنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة، بل يوجد واحد منها، منعة الجمع ومنعة الخلو. طيب، ولكن هل القضايا اللي بيسموها هنا الحصر العقلي، هو هذا الحصر العقلي إنما يكون بين ليه؟ بين المتناقضين. القسمة، القسمة العقلية، إذا أردت أن تنشئ قسمة عقلية فلا بد أن يكون الطرفين متناقضين. أحسن، محال ألا يكون فيه. أحسن، حصر، حصر عقلي، في حصر عقلي، في حصر إيه؟ استقرائي، استقرائي. قل هذا الذي جارت إما عراقي أو لبناني أو غيره، مو حصر عقلي. واضح أم لا؟ استقرائي. حصر العقل لابد أن يكون طرفي القضية المنفصلة متناقضين. واضح أم لا؟ طيب، لكن هل لابد يكون اثنين؟ ممكن يكون أكثر من هذا أم لا؟ الشيخ يقول نعم، ممكن يكون، يكون أربعة، خمسة، عشرة، بل لا إلى نهاية، ولكن في طول بعض إيه؟ في طول بعضهم البعض، قسمة أولى قسمة إيه؟ ثاني، ما الإشكال في هذا؟ وارد تكون منعة الجمع والخلو. أقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما مادي وإما مجرد، وهذه كلها كذا يطلع لك عشر أقسام، ما في أي إشكال فيها، ولكن في طول بعضهم البعض. هم قسمة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. نعم نعم، قسمة مستقلة، لكن في طول بعضهم، يعني تأخذ أحد القسمين تجعله إيه؟ مقسم، أحد القسمين تجعله مقسم، وهلهم مجرد، ما في إشكال. إذن القسمة الحاصرة ما يزور حصرين على اثنين فقط، نعم في مرتبة واحدة اثنين فقط، ولكن يمكن بعد ذلك أن تنشطر لا حتى لا إلى نهاية، يعني ما في مانع، استمر وإما وإما وإما وهكذا. واضح أم لا؟ ما في إشكال. حتى في الناس يقولون أقول لك نعم، هذا إما زيد أو لا، والذي لا إما عمرو أو لا، والذي لا إما حسن أو لا، وخلوا مجلة إلى نهاية بعده ما يتوقف. صحيح لا؟ هذا العدد إما اثنين أو لا، والذي لا إما ثلاثة أو لا، وخلوا مجرة لا إلى نهاية وحاصرة. واضح أم لا؟ فلا تنافي، يعني ما يتبادر إلى الذهن الحصر يعني اثنين فقط، لا نعم في مرتبة واحدة اثنين فقط، ولكن يمكن أن ينشطر وينقسم لا إلى نهاية في طول بعضها ليه البعض. قال ولم وربما كان الانفصال إلى جزئين كما قلنا، وربما كان إلى أكثر ثلاثة أربعة عشرة، وربما كان غير داخل في الحصر، وربما كان غير داخل في ليه في الحصر كما قلنا زيد أو لا، لا عمرو أو لا وهل مجرد. طيب هذه التي يكون جامع منع له الجمع والخلو. طيب احنا عندنا ايضا منعة الجمع فقط وغير منعة الخلو، والعكس منعة الخلو فقط و لكن ليست منعة الجمع، هذا الباقي وهذا صحيح لا؟ كيف هذا؟ انا اريدك ان تفهم، توجه جيد. احنا قلنا اذا كان طرفي المنفصلة متناقضين فسير هذه منعة الجمع وليه والخلو، هذا فرض منه. طيب امتى تكون منعة الجمع فقط؟ الآن حسنا نضع قضية يعني في من نفس المنطلق، توجه أنك تأتي للطرف الثاني اللي هو النقيض، مفروض النقيض تحذفه، هذا اللي بتحذفه بعد، وتضع لازم ترى نضع لازم أخص فصير منعة الجمع، ترى نضع لازم أعم فصير منعة ليه الخلو. ما هو السر في ذلك؟ السر في قاعدة منطقية معروفة، وأنه إذا وجد الأخص وجد له الأعم، لا العكس، إذا وجد الإنسان قطعا وجد الحيوان، وإذا انتفى الأخص ينتفي له لا ينتفي الأعم، وإذا وجد الأعم ما يوجد له الأخص، وإذا انتفى الأعم أحسن. إذا فهمت قاعدة واضحة هذه. الآن تعال أنت احذف الطرف الثاني النقيض وحط مكانه إيه أخص منه. طيب هذا حصير مناعة الجمع، تدري ليش؟ لأن هذا الأخص إذا وجد له وجد الأعم، وجد الأعم فوجد عن النقيض، فما اجتمع بعد ما اجتمع، ولكن إذا انتفى الأخص ما ينتفي له الأعم، فممكن الطرفين ينتفوا وتكون ايه يعني الواقع يخلو منهما. احسن، الواقع واضح تصير منعة ليه؟ احنا المناعة الجمع واضح كيف الاول؟ انك تاخذ الاخص، خلينا ناخذ الاخص. ليش الشيء مع الاخص من نقيده منع الجمع؟ لان اذا وجد الاخص وجد ليه الاعم هو النقيض ولا يجتمع، خلاص هذا الواحد. اذا اخذت الاعم، طبعا احسنت، احنا قلنا مع الاخص يصير مناعة الجمع لكن ليس مناعة الخلو. لماذا؟ لانه اذا انتفى الاخص احسنت، فممكن الاخص ينتفي والطرف الاول ينتفي ويبقى ايه الاعم موجود، الاعم منهم. يضرب مثال مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ تقول مثلا نعم هذا الكائن اما حيوان أو إيه أو إنسان، صحيح؟ الحيوان نقيض وإيش؟ لا حيوان، حط أخص من لا حيوان الإنسان، الإنسان أخص من لا حيوان، الحيوان يشمل أشياء كثيرة، يشمل الجمادات، يشمل النباتات. طيب يمكن الحيوان يجتمع مع لا حيوان، ممكن الحيوان الإنسان، يعني الإنسان إذا وجد، إذا وجد الإنسان وجد إذا وجد الأعم أخص وجد إيه الأعم هو الحيوان. لا أنا أسف، إحنا قلنا إنسان، أقول لا حيوان يا أخي، لا الأخص من لا حيوان إلا هذا النبات، أسف النبات، قلنا النبات وإذا الإنسان حيوان مو لا حيوان النبات. طيب أحسن، إذا وجد النبات وجد لا حيوان، فلا يمكن أن يكون الـ الـ الـ الـ الشيء حيوان ونبات في نفس الوقت، ولكن إذا انتفى النبات خلي النبات ينتفي وخلي الحيوان ينتفي ويبقى إيه؟ الجماد، الجماد. إذا ما تكونش منعة الخلق، منعة إحنا هي منعة الجمع لكن ليست منعة الإيه ويعني الواقع لا يخلو من أحدهما، لا قد يخلو، يخلو من أحدهما، يخلو من كليهما، آسف ما يعني لا يخلو من كليهما، الواقع لا هو حيوان ولا هو إيه؟ نبات كالجمل. أما تعالى في مانعة الخلو، يعني الواقع لا يخلو من إيه؟ منهما معا، يعني لا يخلو من أحدهما لو أحدهما موجود، ولكن تكون ليست مانعة الجمل. هذا متى؟ إذا كان الشيء أعم من إيه؟ من نقيده. مثل ماذا؟ نعم اللي عم من النقيض مثل ماذا؟ هات لازم أعم للنقيض. إيه؟ اللا جسم أعم من اللا حيوان؟ والله هذه شوف اللازم أعم للا حيوان اللا جسم. لا هذا هذا نعم اذا قلت لا جسم هذا من مصادق لا لا حيوان لا جسم. جيد خليك معي، قل حيوان ولا جسم يجتمعان ام لا؟ احنا نكون يجتمعان. هو المثال ما يحضر المثال ضرب الشيخ هنا حتى موجود في كتب المنطقه المشهوره، زيد في البحر وزيد لا يغرق، صحيح ام لا؟ زيد في البحر نقدها ايش؟ زيد ليس في البحر، وزيد ليس في البحر لا لازم أعم وإيه؟ أنه لا يغرق. لماذا؟ لأن لا يغرق قد يكون في البحر ولا يغرق، وقد يكون في البر وضع لا يغرق، واضح أم لا؟ فأنت قل زيد في البحر وزيد لا يغرق قد يجتمعان أم لا؟ ينام في البحر ولا يغرق، ولكن قطعا لا يرتفعان، فهي ليست مانعة الجمع ولكن مانعة الخلو. محال يكون زيد في البحر وزيد ايه في نفس الوقت ايه لا، يعني يخلو الواقع ان هو لا هو في البحر ولا هو لا يغرق، لان معناه ان هو لا هو في البحر ولا هو في الايه في البر، واضح ام لا؟ هكذا. فالسر هو هذا، يعني ما تفهم السر ما هو؟ ان اذا وجد الاعم مو بالضروره يوجد الايه الاخص على النقيض فيجتمع، لان الشيء يجتمع ما في نقيض بعد. اما اذا انتفى الاعم قطعا ينتفي الايه الاخص، اذا انتفى الاعم ينتفي ليه الأخص، وإذا انتفى الأخص يعني أحد طرفين نقيض، الطرف الآخر بده يكون إيه موجود في الواقع لا يخلو إيه من أحدهما. هذا السر، وهذه القضية اللي هي إيه. إذا عندنا ثلاث احتمالات: مناعة الجمع والخلو في النقيضان، مناعة الجمع لا الخلو إذا كان بين الشيء والأخص من النقيض، ليست مناعة الجمع مناعة الخلو إذا كان بين الشيء وإيه واللازم الأعم من النقيض. هذا هو خلاص. قال هذه كلها غير حقيقية، لأن الحقيقية التي يكون طرفها التي يكون طرفاها متناقضين هذه غير حقيقية، ومنها يعني من المنفصلة غير حقيقية، مثل الذي يراد فيها بإما معنى منع الجمع فقط، يعني لا يجتمعان دون منع الايه الخلو، يعني قد يخلو منهم عن الأقسام، مثل قولك في جواب من يقول إن هذا الشيء حيوان شجر، تقول له إيش؟ لا، إنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون إيه شجر. طبعا الشجر هنا أخص من الإيه من لا حيوان، إحنا في الشيخ ما يبين هكذا، الشجر أخص من لا حيوان بعد، صحيح لا؟ نعم، لأن لا حيوان يشمل الجماد أيضا، فهذا أخص من لا حيوان. فإذا كان الأخص بين الشيء والأخص من النقيضة يصير مناعة الإيه؟ مناعة الجمع ليست مناعة الإيه؟ الخلو، إن توجد الأخص وجد النقيض ونقضان لا يجتمعان، لكن إذا ارتفع الأخص ما يرتفع الإيه؟ العام، فما ارتفع العام فما ارتفع أحد النقيضين. طيب يقول هذا الشيء حول شجر، إنه يعني هذا في جوابه تقول إنه إما أن يكون يعني الشيء حيواناً وإما أن يكون شجرا، وكذلك جميع ما يشبهه على الملاك الذي أعطيناكم إياه، الشيء مع أخص من نقيده. ومنها ما يراد فيها بإما منع الخلو وإن كان يجوز اجتماعهما، وهو جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي، يعني أحد طرفي النقيض، حذف جزء يعني ايه؟ يعني احد طرفي النقيض، يعني لا حيوان تشيل لا حيوان تحط ايه اعم، وهو نعم وهو ما يكون وهو جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي، يعني اكتب أحد طرفي النقدين، وإيراد لازمه بدله إذا لم يكن مساويا له بل أعم أعم، مثل قولهم إما أن يكون زيد في البحر وإما ألا يغرق، ألا يغرق لازم أعم من كونه ليس في البحر، في البحر نقيده إيش؟ ليس في البحر، ليس في البحر أعم لا يغرق أعم، لأنه ممكن يكون على البر ولا يغرق قطعا، أو في البحر أيضا وإيه؟ ولا يغرق، فهذا أعم من النقيد يعني ليس في البحر. عندك إيش بعد ألا يغرق؟ مكتوب إيش عندك؟ ها؟ أي وإما، نعم ها أي وإما ها ألا يغرق، وإما ألا يغرق أي وإما ال صحيح نعم، لأنه ألا يكون في البحر والزمن قطعا لا يغرق إذا يكون في البحر، وقد يكون في البحر إيه ولا يغرق، فذا أعرف. وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض، هو الذي يمكن مع النقيض إيه؟ عبارة أخرى شيخ والله، عبارة الذي يمكن مع النقيض هو الأخص، اكتب الذي يمكن مع النقيض يعني الأخص، يعني لأن يمكن مع النقيض يعني إيه؟ يعني إذا وجد اللا حيوان ليس بالضرورة يوجد له الشجر، يعني الشجر يعني أخص من النقيض، يقول الذي يمكن لأن الأخص نسبته إلى العام الإمكان، إذا وجد الأعم الأخص يصير إيه بالضرورة واجب ولا ممكن؟ إذا وجد الحيوان لابد يكون يوجد الإنسان؟ لا يمكن أن يوجد الإنسان، ها يمكن يعني أخص منه، نسبة الأخص للأعم نسبة إيه؟ الإمكان والضرورة، فبدل ما يقول الأخص من النقيض قال الذي يمكن أن يكون مع النقيض، واضح الذي يمكن أن يكون مع النقيض يعني إيه؟ يعني الأخص من النقيض، لأن الأخص نسبته إلى الأعم نسبة الإمكان، إذا وجد الأعم يمكن أن يوجد الأخص، إذا وجد الحيوان يمكن أن يوجد الإنسان، إذا وجد الإنسان يمكن أن يوجد عمرو أو زيد وبالضرورة، فبدل ما يقول أخص من النقيض يقول يمكن أن يكون مع النقيض، نعم هذا تعقيد أكثر. أما المثال وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض، فكان يعني مو بالواجب على المساوي ما يلزم النقيض على المساوي ها او الاعم ما يلزم النقيض يعني المساوي الاعم، فكان يمنع الجمع ولا يمنع الخلو، وهذا يعني الثاني يمنع الخلو ولا يمنع له الجمع، اذا انتهت القصه، قضيه منعت الجمع والخلو طرفاها متناقضان، قضية منعة الجمع لا الخلو طرفاها شيء وأخص من نقيده، قضية ليست منعة الجمع منعة الخلو فقط طرفاها شيء ولا عم من نقيده، والسلام. هذه واضح لا أصناف القضايا المنفصلة الأساسية. ثم قال وقد يكون لغير الحقيقي يعني لغير المنفصلة الحقيقية أصناف أخر وفيما ذكرناه كفاية، لماذا؟ لأن ما ذكرناه هو المستعمل في العلوم، أما الآخر بحسب نظام اللغة يمكن، مثلا القضايا اللي استعملت إما في اللغة العربية لها إطلاقات ست استعمالات من كثير، يعني مثلا الترديد، مثلا تقول من شهدت يقول إما زيد وإما إيه عمرو مثلا، أنت ما تقصد هنا تقصد الترديد، رأيت ما تقصد يعني وضع هو واحد شفته تقول له ذكر إما زيد وإما عمرو، هذا نوع أحسن إيه أحسن، أو مثلا مسألة الإباحة مثلا جالس إما الحسن أو ابن سيرين كما يقول وضع لا هذا الإباحة مثلا، ما يقصد فيها ليه مسألة أنها منعة الجمع، لها أغراض أخرى غير ليه منع الجمع ومنع الخلو، ولكن احنا ما ذكرناه كفايه يعني فيما يتعلق به الاغراض العلميه تكون مناعه الجمع أو مناعة الخلو أو مناعة الجمع والخلو غير الحقيقي. نعم غير الحقيقي. نعم نعم نعم منع الجمع والخلو ما هو الحقيقية هي منع الجمع والخلو هذه أساس صار ذات. ثم بعد ذلك غير الحقيقي ينقسم وعشان تكون قسمة حاصرة إما حقيقي وإما غير حقيقي. ثم غير الحقيقي أما يكون منع الجمع مانع فقط منع الخلو فقط أو ليس به بمانع الجمع والخلو. واضح أم لا؟ هذه تكون قسمة محصورة إيه؟ أنا قلت له أنا قلت لك إن هو يعني القسمة الأولى حقيقي وغير حقيقي ثم يأتي غير الحقيقي لأن هذا يعتبر من مصادق غير الحقيقي. الحقيقي ليس لها إلا معنى واحد وهو مناعة الجمع والخلو. غير الحقيقي لها معاني مختلفة طرد من الجمع فوق من الخلو أو لا أو الإباحة أو الاختخير أو التخيير أو غيره. مثلا تزوج هند أو ليلى تخيير مثلا واضح لا؟ هذا في اللغة العربية. قوله ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل. ها والمنفصل ما عندكش والمنفصل؟ لا والمنفصل ضيف المنفصل سقط. نعم ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع والتالي كالمحمول. نفس الشيء مضى هذا قبل ذلك. يعني بالنسبة للحصر والإهمال مضى الحصر والإهمال في الشرطيات كما مضى في الحمليات. كلما طلعت الشمس أو قد يكون كلما أو ليس البت كلما مضى هذه القضايا. إن نفس الشخصية والحصر والإهمال توجد في أو على الأقل الحصر والإهمال أنا أحسن الحصر والإهمال كما يوجد في المتصلة في الأسف في الحملية يوجد في الشرطية المتصلة ويوجد في الشرطية المنفصلة. أحكام الحصر والإهمال كما مضى. أما التناقض والعكس فليس لم يتبع لا في الحمليات ولا في الشرطيات فما كان ينبغي للشيخ أنه يذكرها هنا ولكن باب الاستباق ولا بعد التناقض ولا عكس بعد لم يأتي سيأتي إن شاء الله في النهج الرابع أو الخامس. ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع والتالي كالمحمول. طبعا هنا عندما طبعا نعم مقدم كالموضوع والتالي طبعا مقدم وتالي عم من يشوف متصل ومنفصل بس هذا بالطبع وهذا ليس بليه بالطبع بالتخيير. تعتبر المقدم هو الموضوع والتالي هو ليه هو المحمول كما تعكس تجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع مثلا في العكس تجعل المقدم تالي والتالي مقدم وكذا. وكما يدخل السور على الموضوع يدخل السور على ليه على المقدم وهلم جرى نفس الشيء ليس فيه شيء. طيب الفصل التاسع هذه كلها بحث شبه لفظي يعني امر عليها بسرعه. اشاره الى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها احكاما خاصه في الحصر وغيره. في هيئات طبعا هذه الهيئات كما تعلمون معلوله للادوات يعني هيئه الشرط معلوله ليش لادوات الشرط بعد إذا لما إن هذه القضايا كلها تجعل هيئة الشرط يعني هذه الهيئة الربطية التوقفية بين المقدم والتالي معلولة لماذا؟ هذه الهيئة التوقفية معلولة لماذا؟ لأدوات الشرط بعد إذا أو إما هذه كلها الهيئات العنادية الاتصالية التلازمية هذه كلها هيئات القضايا معلولة للأدوات. لكن الشيخ هنا لأنه بحث منطقي فخلى الهيئات مباشرة يقول إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره. طيب قال إنه قد يزاد في الحمليات لفظة إنما. طبعا إنما أدوات الحصر كما قرأتمها في النحو معروف إنما مثلا ليس إلا، واضح أم لا؟ أو ما تقول أو هذا استعمال الضمير، دخول الضمير على الخبر، مثلا الرجل هو زيد، الشجاع هو زيد، ما أطلع الزاد، كلها قضايا حصرية تفيد الحصر، هيئات هذه تفيد الحصر، يعني تصير محصورة، واضح أم لا؟ سواء محصورة كلية أو جزئية، غير كل هيئات أخرى. الهيئة الحصرية تجعل القضية محصورة بهذا الناحو. وطبعا حصل في حصر حقيقي وحصر إضافي كما قرأته. قال إنه قد يزاد في الحمليات لفظة إنما. تقول ال ال ال ال فيقال إنما يكون الإنسان حيوانا، وإنما يكون بعض الناس كاتبة. الأولى محصورة كلية والثانية محصورة إيه؟ جزئية، برغم ما فيها كل، لكن الحصر جعله محصور، واضح لا؟ إنما يكون الإنسان حيوانا، وإنما يكون بعض الناس كاتبة، فيتبع ذلك زيادة في المعنى، فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يقض مقتضاه، يعني في المعنى لم يقم مقتضى المعنى قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل. أنت عم تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان واضح، وضع حمل، لكن إنما يكون الإنسان حيوانا، هذا إيه؟ حصر الإنسان في الحيوان، واضح أم لا؟ حصر. هذه الزيادة جاءت منين؟ من الهيئة، وليست بإيه؟ بشيء آخر. فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يكن مقتضاه قبل هذه الزيادة، يعني قبل لم يكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل، لأن هذه الزيادة يعني زيادة إنما تجعل الحمل مساويا أو خاصا بالإيه؟ بالموضوع، واضح؟ حصر بقى. وكذلك قد نقول الإنسان، لو قلت الإنسان ضحاك خلاص بعد، وما يكون إيه؟ النبات ضحاك أيضا، لكن أن تكون الإنسان هو الضحاك حصرت أيضا الإنسان إيه؟ في الضحك، أو الضحك في إيه؟ في الإنسان. وكذلك قد نقول الإنسان هو الضحاك بالألف واللام في لغة العرب، فيدل على أن المحمول مساو للموضوع، يعني فقط الإنسان فقط هو الضحاك، حصلنا الضحك في الإنسان مساوي للموضوع. وكذلك نقول ليس إنما يكون الإنسان حيوانا، هذا سلب الحصر. أو نقول ليس الإنسان هو الضحاك، ويدل على سلب الدلالة الأولى في الإيجابي في الإيجابين. الدلالة الأولى يعني إيش؟ يعني الحصر بقى، سلب الحصر. إنما الإنسان حيوان، حصرت الحيوان في الإنسان، واضح من ذا؟ ليس إنما الإنسان حيوان، سلبت الحصر. فإذا أيضا عندنا حاصرة موجبة وحاصرة إيه؟ سالبة. طيب نعم، لا المفهوم متفاوت، لكن هو لك الحصر هنا إيه؟ لا مفهوم حسب الحصر. أنت حصرت هذا الحصر كان حصرا واقعيا أم لا؟ بنتكلم حصر، قل إنما ألف باء، يعني جعلت مساواة بعد إنها ألف، لا في الأفراد، في الأفراد بلا شك، في الأفراد مصادقي سيأتي معنا. ونقول أيضا ليس الإنسان إلا الناطق. طيب ليس الإنسان إلا الناطق، يفهم منه معنين، توجه، ليس الإنسان إلا الناطق، يعني حصلنا الإنسان في الناطقية هنا، ليس الإنسان إلا الناطق، ناطقية في الإنسان ياسف. فيقول هنا يفهم منها معنيان، إما ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق، وهذا خطأ طبعا، أو لا، ليس ما يقال عليه الإنسان، يعني إن كل ما يقال عليه الإنسان يقال عليه ليه؟ الناطق. ليس الإنسان إلا الناطق، يعني ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق، هذا حمل أولي زي، وهذا غلط. أو لا، ليس ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه ليه؟ ليس إن إلا ليس ما يصدق عليه الإنسان إلا ما يصدق عليه الناطق، واضح؟ شاي حمل شاي، فمن معناه، لكن الأول صحيح والثاني خطأ، الأول خطأ والثاني صحيح. ونقول أيضا ليس الإنسان إلا الناطق، فيفهم منه أحد معنيين، أحدهما أنه ليس معنى الإنسان إلا معنى الإيه؟ الناطق، وليس يقتضي أو تقتضي الإنسانية معنى آخر، حصر معنى الإنسانية في الإيه؟ والثاني أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق، بل كل إنسان إيه؟ ناطق. طيب، هذا بالنسبة للحمليات. والشرطيات تقول إيش؟ ونقول في الشرطيات أيضا لما كان النهار راهنا، يعني ثابتا موجودا، كانت الشمس طالعة، لما كان النهار موجودا ظاهرا كانت الشمس طالعة. طيب، هنا تلاحظ ان هي مثل اذا طلع، اذا كان النهار موجودا فالشمس موجودة، ما الفرق بينها؟ يقول هذا أخذ المقدم مسلم. إذا قلت إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، أنت مطالع على النهار موجود، ما معلوم. إذا كان موجود مقدر معلق. إذا قلت لما كان النهار موجود فالشمس طالعة، فهنا أضاف معنى آخر وراء التلازم، أضفت معنى آخر زائد، ما هو إن الموضوع محقق، إن المقدم أسف محقق. هذا وهذا يقتضي مع إيجاب الاتصال، يعني مع التلازم، مع إثبات التلازم بين وجود النهار وطلوع الشمس، يقتضي إيش؟ يقتضي دلالة تسليم المقدم ووضعه ليتسلم منه وضع له التالي. هذا أطلع معنى زائد نتيجة لما أردت شرط أيضا من غير إذن، أطفق هيئة زائدة على الإيه؟ على الاشتراط، على التلازم. هذه سبحان الله لغة العرب لغة غنية، يعني فيها رغم أن تجد معنى زائد إضافي. واضح؟ وكذلك نقول ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة. طب هنا تلاحظ ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، ما الذي تفهم منها؟ يعني كلما كان النهار تريد به كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة. ولكن هذا فهمته في إيش؟ فهمته باللفظ ولا بالفحو وبالمعنى؟ مو باللفظ، لأن يعني ما في هنا أداة تلازم زي الشرطية. ليس يكون، هذه مو أداة شرط، هذه حتى نقول فهمنا التلازم من إيه؟ التلازم واضح، لكن هذا التلازم تلازم معنوي، مو تلازم ايه؟ لفظي، لان مو لفظ الشرط هذا ليس يكون، لكن يفهم منها، لذلك طلب الفحوى تفهم الاشتراط والتلازم والاتصال بين وجود الشمس، وجود النهار وطلوع الشمس. يقول وكذلك نقول ليس يكون النهار موجودا الا والشمس طالعه، نريد به كلما كان النهار موجودا فالشمس ايه؟ طالعة. فيفيد هذا القول حصرا في الفحوى، يعني في المعنى لا في اللفظ، ولا هذه ليست من أدوات الحصر ولا أدوات الاشتراط، لكن بهذا الهيئة بهذا التركيب نفهم الاتصال والايه؟ والتلازم في الفحوى في المعنى. ونقول أيضا لا يكون النهار موجودا أو تكون الشمس طالعة. تلاحظ هذه القضايا تسمى قضايا محرفة، قضايا انحرافية، يعني ركيكة، يعني شوية تكون مضللة في الفهم، مو على طبق النظام اللغوي. يعني العرب ما تتكلم هكذا، العرب ما تتكلم هكذا، لكن يفهم منها محرفة، يعني منحرفة عن النظام اللغوي العربي. العرب ما تتكلم هكذا، لكن يفهم. أو مسلم إفرد الإنسان مو عربي، يتكلم لغة عربية ركيكة، لكن يفهم، تفهم منه، وكل واحد تفهم منه، وكان هو ليس هذه لغة عربية صحيح أم لا، يفهم. فعندما يقول هنا نفس القضية، كلما طلع النهار فكلما وجد النهار طلعت كانت الشمس طالعة، هذا بس بتحريف في ناحية في اللغة. قال لا يكون النهار موجودا أو تكون الشمس طالعة، واضح التلازم بينها، لكن هذه مو لغة عربية، هذه تسمى قضية محرفة. نعم، نعم. إيه هو يعني مهم الركاكة هي الركاكة يعني غير أصحاب اللغة ممكن يتكلم بركاكة لكن الركاكة تصير مفهومة. الأجنبي عن اللغة بصفة عامة أغلب الأجنبي عن اللغة إذا تكلم باللغة ربما يكون إذا كان ضعيف في اللغة تكلم كلاما ركيكا محرفا لكن يفهم ممكن يفهم. الكلام في التأنيث هو التذكير سهل كما يقولون وهو قريب من ذلك يعني من نفس التلازم. ونقول هذا المثال أنا خلص لكن هذا المثال شوية في بعض المصطلحات الرياضية والشيخ صدعنا معاه بالقضايا هذا فيكفي هذا المقدار إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله والحمد لله.